سلام سلام يا حسين، على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام سلام سلام، على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام سلام، على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام سلام، على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام سلام. ذاك الجبين اللي يشيح فوق العواسيل مرتفع، ذاك الجسد يا سيدي دام السليب المنسرع، ذاك الجبين اللي يشيح فوق العواسيل مرتفع، ذاك الجسد يا سيدي دام السليب من سيرة، ذيك الدماء الجارية، ذاك الوريد المنقطع، أبعث سلامي من جفي تفحم واجد دمي. سلام سلام سلام، على صبرك يا مظلوم وحلمك سلام سلام سلام سلام، على صبرك يا مظلوم وحلمك سلام سلام سلام سلام، على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام سلام. ويا يعيش منظرك ليل ونهار اتذكرك، لو شافت عيوني نهار اذكر منامك يا عايش منظرك، ليل ونهارك ذكرك، لو شافت عيوني نهر اذكر منابع منحارك، وابدي اسلم عن نحر وعلى التراب عفر، كل دمعة من جفني تهيل ترسم لي قطعة خنصرك. سلام سلام سلام، على أحزانك يا حسين وهمك سلام سلام سلام سلام، على أحزانك يا حسين وهمك سلام سلام سلام سلام، على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام سلام. من نذكر الدم اللي يسح من صبري الدم صريح، وامزج مناخي لعبرتي دم الوريد المنسفح، نذكر الدم اليسير من صبري تهدم صريح، وامزج مناخي لعبرتي دم الوريد من سيفيح، كل طعنة كل رمية سهم كل طبرة بيك وكل جريح ترسم لي صورة مسارك وانظر محمد من ذبيح سلام سلام سلام سلام على كل جثة اللي طاحت يمك سلام سلام سلام سلام على كل جثة اللي طاحت يمك سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام كل دمعة كل حسرة قلب كل مفصل في جسمي سهل يا عجب راسك سيدي عن جسمك شلون انفصل كل دمعة كل حسرة قلب مفصل بجسمي سأل يا عجب راسك سيدي عن جسمك شلون انفصل ويرتل آيات الوحي يتنقل بروس الأسل سلم على صواب الحجر عالشياب عدم النزل سلام سلام على كل حرف اللي كون اسمك سلام سلام سلام سلام على كل حرف اللي كون اسمك سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام يا حسين جسمك يا ابو الاكبر خدم بيتنهش اظفار عضب جسمك مع سلام جسمك يا ابو الاكبر خدم بتنهش اظفار الالم من طبرة لو طعنت رموح كل عضب جسمك مع سلام اضعف تحية لكل عضو من شربة الماء الحرام ذيك الشفاة الذابلة لقلبك المصيوب بسهل على زودك في الهيجاء وعزمك سلام سلام سلام سلام سلام على زودك في الهيجاء وعزمك سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام سلام للشاعر الأديب جابر الكاظمي.